انني اخذت الغيب واعتبر في حياتي بحيث اعمل المعاصي واتوب، وكل ما مريت على معصيه عملتها واتوب بعدها. وعلى هذا الحال استمريت اكثر من نصف عمري، وفي النهايه عدت الى رشدي وتبت الى الله عسى الله ان يقبلها. وسؤالي هو قول الله تعالى في الايه من سوره النساء: ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن له شخص امامه ولا يهديهم سبيلا. هل المقصود بهذه الآية الذي يتيب ثم يعود تجدون جزاكم الله خيرا؟ الآية الكريمة فيها ذم هؤلاء وتحذيرهم وبيان الله لا هو لهم وأشكر هذا على أن الزاد كفرا، أن هم استمروا له حتى موت، يعني استمر مرضوهم وزاد كفرهم حتى دخلت استقرار الموت فمات على كفرهم وضلالهم، فلم يهدى الله له نسأل الله العافية. أما ما قام بكفره فالله يتوب عليه، ولكن الله كما قيمته التوبة تجب ما قبلها والإنسان يحب ما كان قبله. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد والنبي عليه الصلاة والسلام قال: التوبة تهدم ما كان قبله والإنسان يهدم ما كان قبله، ومن تاب بعد معاصيه وكفر أو بدا كفره وكفر توبة خابثة نصوحة واستقام عليها حتى الموت كفر الله له سبحانه وتعالى حتى تطلع في مغربها، لو كان مفتوح إلى طلعة في مغربها نسأل الله السلامة. فعليك عبد الله ان تلزم التوبه ايها الله عليك بالتوبه وقد على ذلك والغلط لا تتابع الهوى ولا حفظ على الباطل والمغالره من الشيطان، ولا تلزم التوبه فاحمد الله على ما من عليك بالتوبه واحمد ان تعود الى الاسلام والشر بعدما هدك الله بالتوبه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.